بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 42 من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد الثالث. وأحب أن أنبه قبل أن أبدأ الدرس أن هذا هو الدرس الأخير في هذا العام الدراسي، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد رمضان غدا. بالنسبة لشرح الإصفهانية لن يكون فيه درس، لأنه غدا سيكون بعد المغرب حفل تحفيظ القرآن للجامع. بعد غد إن شاء الله يوم الاثنين شرح الطحاوية سيكون فيه أيضا درس، نسأل الله التوفيق للجميع. لازلنا في المجلد الثالث، ووقفنا على نهاية صفحة 88 من هذا الجزء، ولا يزال هذا الجزء أيضا مشتملا على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. بعدها كما تلاحظون القاعدة السابعة، وهذه القاعدة السابعة جعل لها طابع مجموع فتاوى ابن تيمية رقما خاصا، ألف وباء وجيم، ما أدري الطبعة اللي عندكم فيها ولا رقمت، ها؟ ألف وباء وجيم، أيوة. بناء على أنه كأن الشيخ بن قاسم رحمة الله عليه كأنه يعني تردد في أن هذه القاعدة هل هي ضمن مجموع الفتاوى أم لا، خاصة وأننا ذكرنا في بداية دروس هذا الجزء والحديث عن التدمورية أن أغلب النسخ الخطية ليس فيها القاعدة السابعة، أغلب النسخ بل يكاد يكون كل النسخ التي عثر عليها ليس فيها القاعدة السابعة إلا نسخة واحدة. هذه النسخة الواحدة هي اللي اعتمدها بن قاسم، وهي أيضا هي اللي اعتمدها الدكتور محمد العودة السعوي في تحقيقه للتدمورية. ونحن من سنوات نبحث عن نسخة خطية لعلنا نجد فيها القاعدة السابعة، نظرا لأن النسخة الموجودة فيها سقط كما نبه على ذلك المحقق في تحقيق. هذه القاعدة، القاعدة السابعة التي هي في هذا الجزء، هي يعني شيخ الإسلام أفردها ليدلل فيها على أنه يعني أن كثيرا، هكذا كثيرا عبر، مما دل عليه السمع يدل عليه العقل. وسبق أن نبهنا أكثر من مرة إلى أن الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية منها ما هو خبر يجب أن نؤمن به ونصدق، ومنها ما هو شرع يجب أن نمتثل وأن ننفذ، ومنها ما هو دلائل. وهذه الدلائل فيها الدليل والاستدلال والمثل المضروب والحجة والبرهان والمجادلة وغير ذلك. وهذا النوع هو الذي يقرر العلماء رحمهم الله تعالى أننا نقول فيه إذا جاء في القرآن العظيم إن الدليل شرعي وهو أيضا عقلي، وهو عقلي. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك، ومثله البعث بعد الموت، ومثله دلائل الربوبية ودلائل الألوهية وغير ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام بعبارة جميلة جدا، يقول لك هذه مطالب شرعية. كيف شرعية؟ قال من جهتين، جهة أن الشارع أخبر بها وخبره حق، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية. طيب، هنا شيخ الإسلام في هذه أو في هذا في هذه القاعدة يريد أن يرد على أولئك الذين وضعوا قواعد عقلية وأصلوها ثم جعلوها حاكمة على الأدلة الشرعية، مثل المعتزلة جعلوا تحسين العقل وتقبيحه، تحسين العقل وتقبيحه جعلوا هو الأصل، وإذا جاء النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتعارض مع تحسين العقل المجرد وتقبيحه فإنهم يؤولونه أو يردونه، فجعلوا الأصل هو التحسين والتقبيح العقلي. طائفة أخرى جعلت الأصل هو قضية مسألة حدوث العالم التي سبق أن تكلمنا عنها، دليل حدوث العالم قالوا هذا هو الأصل، ماشي هذا ولا لا؟ ثم بعد ذلك كل من المعتزلة وأكثر المتكلمين الذين أخذوا بهذه الأصول العقلية صاروا لا يستدلون بالسمع إلا إذا وافق هذه القواعد العقلية. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين ضلالهم من وجوه في صفحة باء، آخر صفحة باء وجيم، وهذه الوجوه انتبهوا لها وهي وجوه عظيمة جدا، فذكر منها حوالي 4 أو 5 أوجه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك، يعني بعضهم يظن أن السمع لا يدل إلا على الخبر، ليس كذلك، القرآن يبين الدلائل العقلية. منها ظنهم، هذا من ضلالاتهم، أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالدليل العقلي التحسين والتقبيح، هذا خطأ. ظنهم أن طرقهم العقلية صحيحة وهي فاسدة وباطلة. منها ظنهم أن ما يعارضون به السمع معقول، يعني دل عليه العقل ومعلوم، ويكونون غالطين في ذلك. لماذا؟ لأن كثيرا مما يعترضون به على السمع العقل يدل على صواب السمع ويدل على غلط عقوله، يعني كثير ممن يرد النصوص بالعقل يتبين هذا العقل غلط. وفعلا كثير من قواعد المتفلسفة والمتكلمين التي عارضوا بها الكتاب والسنة كلها تجدها باطلة عقلا، تبيه عقلا، لا أقول نقلا، النقل منتهى منه، لكن حتى من الناحية العقلية. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدأ يبين أنه يعني الصفات يحتج بها في العقل، يدل عليها العقل، يعني علم الله، قدرة الله، مع أنه دل عليها السمع يمكن يحتج بها بالعقل. وفعلا لما ترى خلق السماوات والأرض وتتمعن فيه يؤكد لك ذلك أن الله على أن الله قدير موصوف بصفة القدرة، وهكذا. بل الرؤية أن الله سبحانه وتعالى يصح أن يرى أيضا يدل عليه العقل، وهو أن كل قائم بنفسه فإنه يمكن أن يرى، بخلاف قول المعتزلة الذين يقولون يستحيل أن يرى الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون بثبوت الرؤية كما دلت عليها الأدلة المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في هذه القاعدة ذكر مسألة يعني تكلم عنها العامدي وبنى عليها المتكلمون مذهبهم في مسألة نفي ضدين، مسألة أنه يمكن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يرفع الضدان، وهي مسألة الجدار التي سبق أن تكررت، مسألة العدم والملكة، شيخ الإسلام تكلم عنها رحمه الله تعالى وناقشها، ولهذا ذكر يمكن تلاحظون في صفحة الطاء، لاحظوا معي، يعني بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على هؤلاء ويناقش مسألة تقابل العدم والملكة، الذين يقولون أنه مثل الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، ورد عليهم من وجوه كما هو معلوم، ولأنه فيه سقط تجد في صفحة ياء الجواب الثاني وبعدها الجواب الثالث، مسألة التقابل ونحو ذلك، الجواب الرابع في صفحة كاف، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة أنقص. أظن مرت علينا هذه المسألة وتكلمنا عنها بشكل، إلى الوجه السابع في صفحة نون أن سلب هذه الصفات نقص. وشيخ الإسلام في نهاية هذه القاعدة يناقش مسألة الاحتجاج بقضية العدم والملكة، وسبقا ذكرنا لكم من خلال الحديث عن القواعد في الرسالة التدمورية أن شيخ الإسلام ناقشها في التدمورية في ثلاثة مواضع، ومن هذه المواضع القاعدة السابعة، مسألة تقابل العدم والملكة المشهورة. لأننا نقول إن الله عز وجل إذا نفي عنه الصفة وجب اتصافه بضدها، فمن نفى عن الله السمع وجب اتصافه بضده، وهذا باطل. فاعترضوا عليه وقالوا لا، هذا إنما هو في من عنده الملكة، أما من ليس عنده الملكة كالجدار فيمكن أن تنفع عن جدار الحياة، ولا نقول الجدار ميت. وقلنا إن شيخ الإسلام ناقش هذه من عدة وجوه وبين رحمه الله تعالى ضلال هؤلاء، وإنه الجدار أيضا يقال عنه ميت ويقال عنه أصم، أليس كذلك؟ يقال عنه أصم، بل ينسب إليه الصوت، أليس كذلك؟ يعني حتى يعني حركة الشجر وحركة النهر كلها لها أصوات، فالكلام والحياة والموت وغيرها قد يصاب بها الجماد، بل الله قادر على أن يجعل الجماد إيش حيا، كما الصخرة صارت جعلها الله ناقة، والعصا صارت حية تسعى، فهمتم هذا؟ فالمهم أن هؤلاء أرادوا ألا يشبهوا الله بالأحياء والعياذ بالله، فشبهوه بالجمادات. ومن لا يقبل الاتصاف بالصفات أنقص، يعني لو قارنت بين الإنسان والجبل أيهما أكمل؟ الإنسان والعمود هذا أيهما أكمل؟ قال لك الإنسان أكمل. وهؤلاء أرادوا أن يشبهوا الله بالعمود في أنه لا يقبل الاتصاف، حذرا من تشبيهه بالمخلوقين، مع أن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقات. إذن هذه خلاصة هذه القاعدة، إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بعض المسائل تعرف بالعقل، الدين الإسلامي والأدلة السمعية جاءت بالدلائل العقلية، لا تعارض بين العقل والنقل، الذين وضعوا قواعد عقلية يردون أو يحاكمون عليها النصوص، هذه القواعد العقلية قواعد فاسدة، مثل قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، أو مثل دليل حدوث الأجسام. ثم بعد ذلك ختمها في مسألة المتقابلات وأنواعها، ومسألة إنه هل تقابل العدم والملكة صالح لأن يحتجوا به، ورد عليه من وجوه في هذه القاعدة. ننتقل بعد هذا إلى صفحة 89 بعد القاعدة، وهو الأصل الثاني. الأصل الثاني، إن كنتم تذكرون أننا قلنا إن التدمورية مبنية على إيش؟ أصلين كبيرين هما قسمان، الأصل الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، وهذا هو الماضي كله بأصوله وأمثلته وقواعده السبع. الأصل الثاني توحيد إيش؟ ها؟ القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال وسماه توحيد في العبادات، كما في أول هذا الفصل، المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. وقد نبهنا في أثناء شروح التدمورية أن شيخ الإسلام ابن تيمية أدخل القدر في هذا الأصل، مع أن الأصل في القدر أنه في باب الربوبية والأسماء والصفات، لأن مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه كلها متعلقة بإيش؟ بالربوبية والأسماء والصفات. لكن شيخ الإسلام جعلها مع الأصل الثاني وهو توحيد العبادة لتأثير مسألة الشرع على إيش؟ ها؟ لتأثير مسألة القدر على مسألة الشرع. لماذا؟ لأن كثيرا ممن ظل في هذا الباب عارض بين الشرع والقدر، فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل أن يبين أن الشرع والقدر كلهما من الله، ودليله صريح: ألا له الخلق والأمر. الخلق هو أصول القدر وما يتعلق به، والأمر هو الشرع، كلاهما من الله، فمن عارض الشرع بالقدر فقد ظل. فشيخ الإسلام ابن تيمية بدأ يقرر في هذا الأصل هذه المسألة العظيمة، ويعني بين في أولها الإيمان بخلق الله وأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الله علم كل شيء، وأن قدر مقادير الخلائق، هذا قسم يقول يجب الإيمان بذلك. ثم بعد ذلك يقول: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له. وهذا المتضمن لكمال الذل وكمال الحب وكمال الطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلى آخره، وأن شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد. بعد ذلك شرع شيخ الإسلام ابن تيمية يبين نوعي الإسلام: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام المتضمن لعبودية الله وحده ولا شريك له وطاعة الرسول، هذا كل الأنبياء جاءوا به، كل نبي جاء بتوحيد الله وبالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وش نسميه هذا؟ الإسلام بمعناه العام. وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة كثيرة جدا على أن نوحا وآدم وإبراهيم وسليمان وعيسى وموسى كلهم أمروا بالإسلام، وأخبروا أن الله أمرهم بالإسلام: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذ حضر يعقوب الموت، إلى آخره. كل هذه الآيات فيها نص على أن الإسلام هو دين الله للرسل جميعا. ما هو أصل دين الإسلام الذي هو الاستسلام؟ قال لك: هو عبادة الله والطاعة. كل نبي جاء بهذا، ماشي هذا؟ طيب، هل رسالة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن هذه؟ قال لك: لا، محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء أمر الله عز وجل بأمر جاء بأمر جاء يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسول أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، من أين جاء الإسلام بمعناه الخاص؟ الإسلام بمعناه الخاص لأن هذه يقع فيها لبس حتى اليوم في مسألة حوار الأديان و المشاكل، إنه والله كل الرسل جاءوا بالإسلام والإسلام دين الرسل جميعا، فمن أين جاء تميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام؟ أيوة، هذا هو الجواب. يعني بمعنى أنه يعني لما يقول لك واحد: ليش أنتم أيها المسلمون تقولون، لماذا تقولون أنه لا الإسلام هو الحق؟ طيب، ما هو الرسل كلهم دم؟ فنقول له: نعم، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكل الرسل الذين سبقوا جاءوا بالحق، لا نفرق بين أحد من رسله، لكن الشأن في إبطال دين ما سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه الأمور الثلاثة. أولها أنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان بقايا دين الأنبياء له أسماء خاصة به، يعني قوم نوح ما في بعثة ذم بره ما وجد أنا ناس من أتباع نوح، أليس كذلك؟ ولا لوط ولا هود. إيش اللي بقي عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليهود والنصارى، ماشي هذا ولا لا؟ وقلة من أهل الجيب يسمون حنفاء ينتسبون إلى إبراهيم، لكن ما كان لهم دين ولا شريعة، أليس كذلك؟ ليس لهم دين ولا شريعة لأنه ما بقي فيها شيء. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث باسم الإسلام، فصار هذا الإسلام متميزا عن اليهودية والنصرانية. طيب والحنيفية بقايا الحنفاء؟ قال لك من دخل منهم في الإسلام دخل وانتهى، ولهذا لا يوجد شيء اسمه الحنفاء، لهم أتباع ولا ديانة ولا رسالة ولا كتاب ولا أي شيء من هذا. ليه؟ لأنه بالنسبة لعقيدتهم مبنية على الانتساب إلى الحنيفية ملة إبراهيم، وكل من رفض عبادة الأصنام سمي من الحنفاء. إذن ما الذي بقي من ديانات الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بقي إيش على مستوى العالم من إلى آخره وإلى يومنا هذا؟ المسلمون، اليهود، النصارى. طيب ومن عداهم؟ ديانات وثنية منتهية لا خلاف عليه. فجاء التميز من هنا، ماشي هذا ولا لا؟ يعني لو فرض مثلا إنه اليهود كانوا يسمون أنفسهم بالمسلمين أو النصارى يسمون أنفسهم بالمسلمين، لقلنا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لازم يصير فيه إيش؟ تميز عن هذا المصطلح، ماشي هذا؟ بأن نقول مثلا المسلمون محمديون ولا مسلمون، لا حاجة إلى هذه الألقاب، لأن النصارى نصارى ولأن اليهود يهود والمسلمون بقي اللقب مختصا بهم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء برسالة نسخت الرسالات السابقة، إذن هي منسوخة، يعني أي ديانة سابقة حتى ولو فرض أنها لم تحرف ولم تغير ولم تبدل وليس فيها شرك فهي إيش؟ منسوخة. يعني موسى كما قال صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، موسى عليه السلام وهو كريم الله لو جاء بالتوراة التي لم تحرف لوجب عليه أن يدعها وأن يتبع القرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا عيسى، وأكبر دليل أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل صريح في ذلك. هذا الأمر الثاني، إذن هي ناسخة، ماشي هذا ولا لا؟ الأمر الثالث وهذا مهم جدا، أن الإسلام بكتابه وسنته هو الدين الوحيد المحفوظ من التغيير والتبديل. يعني اليهود والنصارى حتى لو بقي عندهم الأناجيل والتوراة والعهد القديم والجديد وما يتبعه، نقول هذه مغيرة محرفة متنوعة، الإسلام هو الدين المحفوظ. إذن الإسلام بمعنى الخاص هو خاص بهذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداها فهو كافر، كافر لا تصح منه دين ولا عبادة. يعني اليهود إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار بموسى وسليمان وداود قبل محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم أعظم الناس كفرا بعيسى الذي يغلون فيه ويؤلهونه من دون الله. انتبهوا لهذه الحقيقة. كما أننا نحن المسلمين، كما أننا نحن لو كفر واحد من المسلمين بموسى أو عيسى لكان بإجماع أمة الإسلام أنه كافر، أليس كذلك؟ بإجماع الأمة أنه كافر، حتى لو صلى وصام وأتى بكل الدين من أوله إلى آخره، لكن قال عنادا للنصارى أنا أكفر بعيسى، عنادا لليهود أنا أكفر بموسى، نقول أنت كافر مثلهم، بل أنت أخبث منهم، أنت مرتد، هم أهل ذمة وأنت مرتد عن دين الإسلام. فلذلك نكرر ونقول لماذا التلبيس والتدليس على الناس في طروحات الحوارات، حوارات الأديان، وكأن هذه الأديان متقاربة؟ لا يا أخي، هذه ديانات منسوخة، أصحابها كفار كفار كفار، قامت عليهم الحجة وأدركوا الإسلام وأدركوا القرآن، فمن أدرك منهم ذلك ومات ولم يدخل في الإسلام فهو مخلد في نار جهنم، كافر بالله العظيم كفرا صراحا لا مواربة فيه ولا شك فيه ولا تأويل بإجماع الأمة. ولا يمكن أن يشك في ذلك إلا إنسان إما أنه جاهل أو أنه دخلت عليه شبهات العلمانيين والزنادقة وغيره. فشيخ الإسلام تيمية في هذا كما تلاحظون في صفحة 91 و92 و93 وغير ذلك ذكر الأدلة على الإسلام بمعناه العام، ثم ذكر في صفحة 94 بمعناه الخاص، يعني لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في أعلى الصفحة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تقال تنازع الناس في أن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أو لا، وهو نزاع لفظي. تبعته في وسط الصفحة، في وسط صفحة 94، وذكر الإسلام الخاص والإسلام العام. فقوم عيسى وموسى ونوح هل هم مسلمون؟ بالمعنى العام نعم، لكن بالمعنى الخاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بقي من أتباع موسى وعيسى لا يمكن أن يطلق عليهم الإسلام، ولو أنهم أسلموا كما أسلم موسى وعيسى لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لو أسلموا وآمنوا بموسى وعيسى حقا لكانوا كذلك. طيب، هنا شيخ الإسلام بعد ذلك يتكلم عن مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الشرك بالله عز وجل، ويعني يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مهما جدا، يبين فيه أن الشرك الذي وقع في الأمم وهو الخطير جدا هو الشرك في الألوهية، وأن الشرك في الربوبية قليل في بني آدم، وهذا كثير ما يذكره وذكره شيخ الإسلام، واضح هذه المسألة. إذن الشرك في الربوبية واعتقاد أن مع الله خالقا ونحو ذلك ورازقا لا يكاد يوجد، وإنما الشرك الأكبر الشرك في الألوهية. والشرك في الألوهية هنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس خاصا بعبادة الأصنام كما يزعم الجهلة من المتصوفة والغلاة مثل الروافض وغيره، لا ليس خاص. إذا قلت لهم هذا شرك وهذا، قالوا لا أولئك يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، اللي هي الأصنام المنحوتة، هذا نوع من الشرك. لكن فيها الشرك إيش؟ الشرك في الأولياء وفي الأنبياء وفي الملائكة وفي الصالحين وفي الكواكب وفي النجوم وفي عبادة الشيطان، هذا كله شرك، فليس خاصا. يعني من يعبد علي بن أبي طالب أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو يعبد السيد البدوي أو يعبد المسيح ابن مريم أو محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم مشركون، الشرك الأكبر. ماشي يا مشايخ؟ طيب، بعد من صفحة 98 وما بعدها يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أنواع التوحيد عند المتكلمين، ويقصد بالمتكلمين المعتزلة والأشاعرة. نعم يا شيخ. مثل هم لا يؤمنون بمحمد، لأن الإيمان بمحمد ليس فقط أنه يقول محمد له دين. لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا غير لما تقول محمد رجل عظيم. هم يقولون محمد رجل عظيم، نحن نعترف بدينك وأنتم أهل دين، لكن دين لكم دينكم ولي دين، صح ولا لا؟ فلذلك هذا القول يجب أن يبين للعوام ولغيرهم أن مثل هذا الكلام لا ينفع صاحبه. يعني ما معنى أن يقول الإنسان أن يدخل في الإسلام؟ في فرق بين أنك تقول كل العالم حتى البوذي لو تقول المسلمون موجودين قال لك المسلمون موجودين وهم أتباع محمد ويزعمون أنه رسولهم، وهذا اللي يقوله اليهود، يقول المسلمون موجودون وأتباع محمد ويزعمون أنه رسوله، والنصارى يقولون مثل هذا الكلام. فهل هذا معناها أنهم دخلوا ووحدوا الله عز وجل وصاروا مسلمين أو صاروا أهل دين صحيح؟ كلا والله، كلا، هؤلاء لا يزالون كفار. متى يدخل في الإسلام؟ لما يتبرأ من الشرك ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يؤمن بأن محمد رسول الله ويتبع رسول الله. ولهذا لو قال قائل أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا يلزمني اتباعه، كفر بإجماع المسلمين. لو قال أشهد أن لا إله وأن محمد لكن لا يلزمني اتباع محمد، أنا يمكن أتعبد الله ببوذيتي ولا كنفوشيتي ولا يهوديتي ولا نصرانيتي، لكن أنا أشهد أنه محمد رسول الله لكن أنا لا يلزمني اتباع. فنقول والحالة هذه، هذا إيش؟ هذا شخص لم يدخل في الإسلام بعد، هذا لا يزال على دينه. واضح يا مشايخ؟ طيب، لا لا لا لا، ما نقدر مثل المسلمين. لا، المسلمين نفس الشيء، 1.5 مليار كم من منهم يعني ما تستطيع لو دققت. فهو في الجملة صحيح فيه من اليهود والنصارى أو غيرهم صاروا ملاحدة وزنادقة وكذا، لكن في الغالب ينتسبون إلى دين. شوف الآن العلمانيين عندنا، الروافض ينتسبون إلى الرافضة والسنة ينتسبون إلى غصبا عنه. ففي الجملة، في الجملة الديانة تجمعهم علما بأنهم يعظمون يعني كما هو معلوم يعني في الجملة، يعني الدول الغربية كلها تعظم البابا والنصرانية ويضعون لهم يعني جهود وتبرعات وخدمات وإلى آخره. التوحيد عند المتكلمين، هنا يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه ليس هو التوحيد الذي عند أهل السنة، عند علماء الإسلام، عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وإنما أتوا بتوحيد قالوا فيه إن التوحيد انقسم إلى 3 أقسام: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا نوع التوحيد الثلاثة عنده. وهؤلاء هم الذين ينتقدوننا لما نقسم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد دلت عليها الأدلة. هم أتوا بتقسيم من عندهم لكن لا أحد ينتقده. واحد في ذاته لا قسيم له، نفوا من خلاله استواءه على العرش. واحد في صفاته لا شبيه له، عطلوا فيه كثيرا من صفاته. واحد في أفعاله لا شريك له، وهو أحسن أنواع التوحيد عندهم وأشهرها، خصوه في الربوبية. يعني كل واحدة منها فيها خلل، واحد في ذاته لا قسيم له، فيه حق وباطل. حق أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى، وباطل أنهم قالوا أن الله يمنع عن التجسم والتجزؤ وكذا وكذا، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى علوه واستواه على العرش. واحد في صفاته لا شبيه له، نعم نثبت لله الأسماء والصفات من غير تشبيه، لكن هؤلاء يدخلوا في ذلك تعطيل الصفات. واحد في أفعاله لا شريك له، وهو الثالث أن الله واحد في ربوبيته، وهذا حق. لكن الغلط من أين جاء؟ من إغفال توحيد الألوهية، فجعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية وأغفلوا توحيد الألوهية. فعند المتكلمين ما في شيء اسمه حد عن توحيد الألوهية، عن العبادة والدعاء لله وصرف العبادات من الدعاء والاستغاثة، هذه لا يتكلمون فيها، وبسبب ذلك دخل عليهم الشرك والتصوف الغالي، لأنه أصلا عندهم التوحيد هو الربوبية. وهذه من الفوارق والفواصل الكبرى بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين من الأشاعرة ومن غيره. وعاد تفصيل هذه المسألة يعني موجودة في التدمرية، ويعني طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في صفحة 101 وما بعدها تكلم عن المتصوفة، وأن غاية التوحيد عندهم هو شهود الربوبية وشهود القدر، حتى غلوا وأسقطوا التكاليف ووقعوا في ضلال مبين. وهذه من المسائل الجميلة جدا التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبدأ يقرن بين الصوفية والجهمية في صفحة 102. الصوفية غلوا في القدر والجبر، الجهم كان يقول بالجبر، ماشي هذا، لكن الجهم في الجملة يثبت الأمر والنهي، الصوفية يؤدي بهم تصوفهم والفنى في الربوبية إلى إسقاط الأمر والنهي، أحيانا يكون هذا خير من هذا في جهة وإن كانوا جميعا يتفقون على ذلك. ثم يتحدث عن الكلابية وعن المعتزلة في الصفات وغير ذلك، يعني يتكلم عن هذه الأشياء كلها وعن مقارنة بينها. وفي صفحة 105 يتكلم عن الأصلين العظيمين اللي هو توحيد الألوهية، سماه توحيد الإلهية، وهذا أصل عظيم جدا. وذكر في توحيد الإلهية يعني مسألة التوحيد، وأن الله عز وجل هو الذي يدعى وحده ويتوكل عليه وحده، وهو الحسب وهو الكافي، ولا تخشوا الناس واخشون، وكذلك أيضا حتى في مسائل الشرك الأصغر لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ونحو ذلك في صفحة 109. الأصل الثاني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه وطاعته، هذه لمها إلى 110 ذكر فيها الأصلين بكلام جميل جدا. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ في صفحة 111 بدأ يدخل مسألة القدر، وذكر أنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وقدره، ثم قسم القدر إلى ثلاثة أقسام: المجوسية الذين كذبوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي، وهؤلاء أشبههم هم المعتزلة. المشركية أقروا بالقضاء والقدر لكن احتجوا به على إبطال الأمر والنهي، لو شاء الله ما أشركنا. الإبليسية أتباع إبليس أقروا بالقدر وبالشرع لكن جعلوا بينهما تعارض، اعترض على أمر الله إبليس وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ماشي هذا ولا لا؟ ما هو مذهب السنة والجماعة؟ الإقرار بمراتب القدر الأربع، والإقرار بأن الله يفعل ويخلق بالأسباب، وأن العبد مخلوق لله، العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى، والعبد فاعل لفعله حقيقة، ففعله ينسب إليه. خليكم معي، يعني شيخ الإسلام يبين أن الله يفعل بالأسباب، لكن أحيانا تنسب الفعل إلى إيش؟ ها؟ إلى مسببه، صح ولا لا؟ أحيانا تقول إيش؟ ها؟ أنزلت السحابة مطرا، قد يقول قال كيف تشرك بالله؟ الله هو اللي نزل المطر. نقول طيب الله هو اللي خلق السحاب، والسحابة نزل بها المطر، الإيمان بالأسباب ما فيه مشكلة، ماشي هذا ولا لا؟ فيعني الأسباب خلقها رب العالمين، لكن لا بأس بأن نشير إلى الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا، وهذا إنما قصد به أفعال العباد. فالعبد إذا صلى نقول صلى، وإذا زكى نقول زكى، وإذا عصى نقول عصى. هل هذه أفعال العبد حقيقة ولا لا؟ هي أفعاله حقيقة، لكن هذا لا يخل بتقرير الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك العباد وأفعال العباد. فالله خالق العباد وأفعال العباد، لكن لأن الله يخلق بالأسباب فأفعال العباد تنسب إليهم. فهمتم الفرق ولا؟ ها؟ وفي صفحة 113 يقرر المسألة العظيمة، والمقصود هنا في أواخر الصفحة أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعيد والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. ماشي هذا ولا لا؟ فنؤمن بهما، نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع، ولا نجعل بينهما تعارضا كما فعل أهل الضلال. انظر إلى القدرية المعتزلة، جعلوا بينهما تعارض فغلبوا الشرع على القدر، نفوا القدر لمصلحة الشرع. الجبرية جعلوا بينهما تعارض فغلبوا القدر على الشرع، فآمنوا بالقدر حتى لو أبطلوا الشرع، كما وقع من غلاة الجبرية من المتصوفة وغيره. أهل السنة لم يغلبوا جانبا على جانب، آمنوا بالقدر وآمنوا بالشر، وقالوا لا تعارض بينهما، نؤمن بالقدر ونتبع الشر. والعلة في ذلك أن القدر خبر فنصدق، وأن الشرع إنشاء فنمتثل، وهذا معلوم في البلاغة، ونبه إليه ونبهنا إليه نحن أكثر من مرة. يعني في البلاغة في فرق بين الخبر والإنشاء. أنا لما أقول لكم سافرت البارحة، إما أن أكون صادق أو غير صادق فقط، يعني هذا الخبر إما أن يصدق أو لا يصدق. لكن لما أقول يا شيخ صالح لو سمحت ائتني بالكتاب، ما تقدر تقول صدق ولا ما صدق، وإنما إما أن يمتثل أو لا يمتثل. لما أخبر الله أنه خلق السماوات في سبعة، إما أن نصدق أو لا نصدق، في ستة أيام إما أن نصدق أو لا نصدق. لكن لما يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ما فيه نصدق ولا ما نصدق، وإنما إما أن نحج أو لا نحج، إما أن نصوم أو لا نصوم. فالقدر من باب الخبر، والشرع من باب الأمر والنهي، فهل بينهما تعارض؟ قال لك لا، ما بينهما تعارض، وهو واضح والحمد لله. بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم بكلام في صفحة 114 و15 و 116 عن مسألة مهمة جدا، وهي إن الإنسان لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. إيش معنى يعمل؟ قال لك الإنسان لابد له من شرع في حياته تنظم حياته، وهذا باتفاق الأمم. ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية إنه هذا الشرع جاءت به الشريعة. طيب، والعقول؟ قال لك العقول تدرك جمل الأشياء، يعني كل الأمم تريد العدل وتحض على العدل وتمدح العدل، صح، وتنبذ الظلم، كل الأمم كذلك ولا لا؟ طيب، ما معنى تميز الشريعة الإسلامية؟ قال لك شوف، العقول كلها تتفق على جملة إنه العدل حسن والظلم قبيح، لكن إدراك ذلك على التفصيل لا يعرف إلا عن طريق شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماشي هذا ولا لا؟ يعني لو جاء حاكم وحكم قوم وقال سأحكمكم بالعدل، وقال الشعب كله من أوله نحن نريد العدل ولا نريد الظلم، هل هذا يكفي؟ هل يكفي بتحقيق العدل ورفع الظلم إن الإنسان يقرر هذه القاعدة العامة التي يتفق عليها جميع الناس؟ قال لك لا، إنما يعرف تفاصيل العدل التي أمر الله بها وتفاصيل الظلم التي نهى الله عنها عن طريق الشريعة. فإما أن تنظم حياتك عن طريق عقول البشر أو عن طريق شريعة رب البشر رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه قضية مهمة جدا، وسبقا تكلمنا عنها بشكل مطول ومفصل، وهو أنه لا تخدعنا المبادئ العالمية. المبادئ العالمية حقوق الإنسان، العدل، رفع الظلم، نريد ما أدري إيش، هذه كل الشعوب تريدها، لكن تفصيلها على أي شيء؟ على النظام الشيوعي، عندهم نظرية في العدل والظلم، صح ولا لا؟ ولا على النظام الرأسمالي، ولا على النظام الإسلامي؟ هل النظام الإسلامي متميز؟ قال لك نعم، الشرع الإسلامي متميز لأنه شريعة رب العالمين، فتفاصيل الأحكام الشرعية هي التي قائمة للعدل ولو خالفت عقولنا الفاسدة. شيخ الإسلام بعد ذلك يتكلم عن التصوف، يعني مثل 116 و117 يتكلم عن المتصوفة وضلالهم إلى آخره. لاحظوا في صفحة 116 الفقرة قبل الأخيرة: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفنا في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الأعداء وأهل الجنة وأهل النار إلى آخره. وهؤلاء مخالفون، كمان مخالفون لدين الله، ومخالفون للحس والذوق، وهذا الذي وقع فيه المتصوفة الغلاة. لما شهدوا الربوبية وشهدوا القدر وقعوا في هذا الضلال. ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 118 عن أنواع الفناء الثلاثة، وهذه كثيرا ما يذكرها. أحدها الفناء عن إرادة ما سوى الله، وهذا هو الفناء الشرعي، الفناء عن إرادة ما سوى الله، ألا تعبد إلا الله، وألا تحب، وألا تكون متبعا إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، فتقطع صلتك بالخلق في إراداتهم وتخلص لله. هذا هو الفناء الشرعي الذي جاءت به الرسل. النوع الثاني من الفناء الفناء عن شهود السوى، وهذا فناء صوفي ضال، يعني يغيب عن نفسه وعما حوله ولا يشهد إلا ربه. هل يصل الإنسان إلى هذه الحالة؟ يدعون أنه يصل إلى نوع من الغيبوبة، لا يذكر نفسه ولا من حوله ولا ولده ولا دنيا ولا أي شيء، وإنما يشهد ربه. هل هذه الحالة هي حال الكمال؟ يقولون إن منهم من يصل إلى هذه الحالة، لكن الواقع يقول إنه هذا حال بدعي. يعني بعضهم يقول إنه في غيبوبة، نقول هذا حال بدعي لو صح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما غاب عقله، ما أغمي عليه عبودية لله ولا الصحابة، وإنما هذا زعم في القرون المتأخرة عند الصوفية. إذا نسميه هذا حال إيش؟ حال بدعي، حال ناقص، حال كما قال شيخ الإسلام غاية ما فيه أن صاحبه معذور إذا صدق. إذا زعم أنه أغمي عليه ولا يدري عن شيء وبدأ يتكلم بما لا يدري، غاية ما فيه أنه معذور كما يعذر المغمى عليه. لكن أن يكون هو حال الكمال؟ نقول لا. النوع الثالث من الفناء الفناء عن وجود السوى، وهو فناء أهل الإلحاد والزندقة، أصحاب وحدة الوجود، وهو أن يفنى عن وجود كل شيء إلا وجود الله، فيجعل الوجود واحدا، فيجعل وجود الله هو وجود المخلوقات. وهذا هو مذهب ابن عربي ومذهب الصوفية، وهذا من أعظم الكفر والزندقة، بل هو أعظم كفرا وزندقة من كفر اليهود والنصارى. ماشي يا مشايخ ولا؟ ذكر هنا أن يعني أن الإنسان لا يحتج بالقدر، وإنما إذا أذنب يستغفر، وأن الأنبياء جميعا كانوا يستغفرون، صفحة 120 و121، وهذا كله لتقرير أنه لا تعارض بين القضاء والقدر، بين الإيمان به وبين الشرع عند جميع الأنبياء. فالإنسان إذا أذنب ووقع منه الذنب فهو بقدر، لكن لا يحتج بالقدر، وإنما إذا أذنب عليه أن يستغفر. الأنبياء الذين يؤمنون بالقدر إذا وقع منهم الذنب استغفروا، ولذلك ذكر الأدلة، ذكر الأدلة على ذلك، وقال في آخر صفحة 121، انتبهوا له: وجماع ذلك، وصلتم إليه، أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ماذا عليه في الأمر؟ قال عليه أولا الاجتهاد في الامتثال، ثانيا وإذا فرط في المأمور عليه الاستغفار. ما الواجب على الإنسان في الأمر والنهي؟ أولا أن يجتهد في فعل المأمور وترك المحذور. إذا فرط بأن خالف المأمور أو وقع في المحذور فعليه ألا يحتج بالقدر، وإنما إيش؟ يستغفر ويتوب إلى الله. وهذه طريقة الأنبياء، وهي طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي يا؟ طيب القدر؟ قال عليه أن يستعين بالله، يصدق بالقدر ويستعين بالله ويتوكل عليه، وعليه أيضا أن يصبر على المقدور. وذكر هنا احتجاج آدم وموسى، وأن آدم لم يحتج بالقدر، لما قال له موسى: أنت أبو البشر، كيف أخرجتنا من الجنة؟ قال: بكم ترى كان مكتوبا عليك؟ قال: قبل أن أخلق بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى. فآدم حج موسى ليش؟ لأن آدم لم يحتج بالقدر. والدليل أن آدم وزوجة عليهما السلام لما أذنبوا ما احتجوا بالقدر، مثل إبليس اللي قال: ربي بما أغويتني، وإنما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفوا بالذنب وتاب الله عليه. وهذه طريقة الأنبياء. لكن لما سأله موسى وقال: كيف أخرجتنا؟ قال: هذا مقدر علي. فهمتم؟ القدر متى يحتج به؟ يحتج به في المصائب لا في المعايب والذنوب. خذوها قاعدة، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب، وهذه قاعدة السلف رحمهم الله تعالى في صفحة 124 أولها. ولا بد في عبادته من أصلين: إخلاص الدين لله وموافقة أمره. متى تصح العبادة؟ لا تصح إلا بشرط الإخلاص والمتابعة. ثم ذكر أن الناس في آخر صفحة 124 أن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، ماشي؟ المؤمنون المتقون يعبدونه ويخلصون له ويستعينون به، طائفة تعبده مع ضعف الاستعانة، عندهم عبادة لكن ما عندهم صبر وتوكل على الله، عندهم ضعف في التوكل على الله. طائفة بالعكس، عندهم صبر وعندهم توكل لكن ما عندهم عبادة واستقامة على السنة، مثل المتصوفة. شر الطوائف الأربع من لا يعبده ولا يستعين به، ماشي هذا؟ وبعد ذلك ختم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة في مسألة البعد عن الابتداع وغير ذلك، وخير القرون قرني، وسبيل الله عز وجل، وأن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون إلى آخره، فبين هذا. هذا نهاية ما يتعلق بهذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون انهينا الرسالة التدمرية صفحة 128. اللي هي نهاية التدمرية، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أعني بعد رمضان إن شاء الله تعالى، لأن هذا آخر الدروس، نبتدئ من صفحة 129 وهي الرسالة الواسطية، وسنستعرضها إن شاء الله تعالى باختصار أكثر مما فعلنا مع التدمرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. لأن المعتزلة يقولون إنه التقدير على الإنسان، وأن هذا التقدير جبر، ثم أمره، هذا ظلم. يؤمر وهو مقدر عليه، هذا ظلم. كيف؟ قال خلاص يؤمر وينهى بدون تقدر، فصاروا قدرية، فقالوا العبد يخلق فعله، مشيئة الله تغلب مشيئة الإنسان، مشيئة الإنسان أو مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. لماذا؟ قالوا لأجل أن يتم التكليف وحتى لا يقع الظلم. وهؤلاء قاسوا الله بخلقه اللي هو التحسين والتقبيح العقلي، وهذا فاسد. نعم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.